فورد استعمال كلمة الكفر في كثير من النصوص دون أن يفهم منها خروج هذا الفعل الذي وصف صاحب هذا الفعل الذي وصف بالكفر من الملة المحمدية. وكما ذكرنا هذه القضية التي نحن بصدد إدراكها قضية ضوابط الكفر والإيمان إن لم يحس الإنسان أو يجتهد في الإحاطة بالنصوص الواردة في المسألة فربما أخذ أحد طرفي النقيض وانحرف في فهم هذه النصوص ونزلها على غير منازلها. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. فهذا أطلق على الكفر لكنه ليس بالكفر الذي يخرج من الملة وإنما هو كفر النعمة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما رواه الشيخان لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في من أنكر ولده قال تبرؤه من نسب فإن دق كفر بعد إيمان. تبرؤه أي تبرؤ الرجل من نسب من ولده أو إنكار ولده وإن دق كفر بعد إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم فداء المسلم فسوق وقتاله كفر، فداء المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا وقال أيضا في الحديث الآخر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فوصفهم بالكفر لوقوع التقاتل بينهم. لكن عندنا أدلة أخرى إذا ضمناها إلى هذه الأدلة نفهم أن وقوع القتال بين المسلمين لا هو كفر، يسمى كفرا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الكفر، هل كل كفر يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة؟ الجواب طبعا لا. هل يذكر أحد الأدلة التي تؤيد هذا يعني على أن وقوع القتال لا يعد كفرا أكبر مخرجا من الملة وإن كان يسمى كفرا؟ نعم قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فوقفهم أولا بالإيمان، أثبت الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. دليل آخر ما هو الدلالة في التقى المسلمان في ترجمة القاتل والمقتول في النار؟ ليس في مصدر الكفر التي نتكلم عنها الآن. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فوقف الطائفتين المتقاتلتين يعني جيش الجيش المعروفين مع هو جماعة رباح الصحابة وتفاهم بينهم من المسلمين رغم وقوع القتال بينهما. كذلك أيضا مثلا قوله عليه الصلاة والسلام يعني تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلها أدنى الطائفتين من الحق. لا ليست لها علاقة بالموضوع، لكن مثلا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، إلى أن قال تبارك وتعالى فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فناداهم في صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا وصفهم بالإيمان وخاطبهم بالإيمان، ثم قال تبارك وتعالى فمن عطي له من أخيه شيء، إن عطى ولي الدم من أخيه شيء إلى آخر الآية، فأثبت له قوة الإيمان مع وجود الاقتتال بينهما. لا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا من حلف بغير الله فقد كفر. هل كفر يعني خرج من الملة صار مثل اليهودي أو النصراني؟ كلا. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنفاس والنياحة على الميت. فهذه الأحاديث لها ملائل كثيرة كالأحاديث التي نفت الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فالمقصود لا إيمان كاملا كما ذكرت القائلة في ذلك. ومعروف تفسير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال قاروس: سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وصدق دون صدق. وباختصار شديد هذا في من يعني رفع هذا التوحيد ورفع هذا تحكيم الشريعة كما يكون الحال في دولة الخلافة الإسلامية، ثم قاد إلى القضاء حتى بغير ما أنزل الله ويعلم أنه عاصي، يعني حكم بسبب رشوة أو محسوبية لبعض أقاربه أو مجاملة لبعض الناس أو اتباع للهوى، فهذا يعد معصية أو كفرا دون كفر، ليس من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، طبعا بخلاف من نبذ الدين أصلا وراء ظهره ولم يرفع بذلك رأسه كما سنبين في بعض التفصيل فيما بعد. من هذه المسائل التي وصف فاعلها بالكفر ترك الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إلى جملة أخرى من النصوص فيها وصف تارك الصلاة بالكفر. إذا ما هو الضابط وما هو الميزان الذي نستطيع أن نعد الكفر أكبر أم أنه كفرا دون كفر؟ كذلك الظلم، هناك ظلم أكبر يخرج من الملة وهناك ظلم دون ظلم، يعني ظلم أقل من هذا الظلم لا يخرج فاعله من الملة وإن كان ينقص الإيمان. فالكفر الأكبر يذهب بأصل الإيمان، والكفر الأصغر يذهب بكمال الإيمان، ينقص الإيمان لكن لا يطيح به بالكلية، كالشجرة إذا قطعت عنها بعض أركانها أو فروعها تظل حقيقتها قائمة، بخلاف ما إذا اجتزتها من جذورها وأذهبتها بالكلية. فكيف نستطيع أو نضع ميزانا دقيقا لهذه الأشياء؟ ضابط الحكم على مسائل الكفر بأن هناك كفر دون كفر أو كفر أكبر، الظلم هل ظلم أكبر أو دون ظلم، الفسق، النفاق، الشرك وهكذا. فهناك بعض الناس لم يلتفتوا إلى هذه الأشياء التي نذكرها، فمن أجل ذلك يعني جازفوا في الحكم على الناس بالكفر، وهو يعتمد على دليل شرعي لكنه يضعه بغير مداه، فمثلا يسمع من حلف بغير الله فيحكم عليه بالشرك والكفر. لماذا ترتفع الآية كل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك؟ كذلك ما سوى ذلك من الأفعال التي ذكرناها، وبذلك التقى مع الخوارج الوعيدية في تفسير المؤمنين الموحدين الذين ارتكبوا بعض هذه المخالفات. معرفة هذه المسألة كما وضحها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، يعني حكم تارك الصلاة، مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر. تعرف أولا ما هو الإيمان وما هو الكفر، ثم يصح النقل أو الإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان، الكفر والإيمان متقابلان متضادان، إذا زال أحدهما خلقه الآخر. إذا زال الإيمان عن الإنسان يثبت له وصف الكفر، لابد كل واحد من الناس له إحدى هاتين الصفتين، إما أنه كافر وإما أنه مؤمن. أما مسألة التوقف، لأن توقف لهذا الشخص ويأتون بالمقاييس الكلام الفاسد مثل قولهم مثلا: هذا حرير طبيعي وهذا حرير صناعي، كلاهما ناعم الملمس، فنحن لا نستطيع ان نحكم على احدهما حتى نتبين حقيقه كل منهما. واضح؟ عندما يريد الانسان ان يميز بين شيئين فانه ينبغي ان يميز على اساسه وجه الافتراق وليس وجه الاتفاق. يقول لك: هذا رجل مسلم. واضح؟ هذا مثلا يقول: اشهد ان لا اله الا الله، او يلبس ملابس المسلمين، او يقول: السلام عليكم، او يظهر اي شريعه من شعائر الاسلام. وايضا هناك اخرون كفروا من وجهه نظرهم، هم قد كفروا او قد كفروا بالفعل ويتنفسون ببعض هذه المظاهر الاسلاميه، فيقول: هذا يظهر هذه الشعائر وهذا يظهرها. وانا ما ادري من الصادق هنا من الكاذب، اذا لابد ان نتوقف حتى نتبين صدق ايمانه بضوابط وقواعد اخترعوها واحدثوها في دين الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا حينما في أي نوع من العلوم إنما تأخذ مقارنة بين جهاز وجهاز، خلية وخلية أو أي شيء بتعمل أو لهذه المقارنة وتقارن بينهما. هل قالت الرب الاتفاق أن تميز بينهما دون يختلفان فيه؟ عند أخذ المقارنة ينبغي أن تبحث عن وجه الاختلاف وليس وجه الاتفاق. فكل مثلا هذا يقول الشهادتين هذا لا يقولها مثلا مسلم ونصراني، هذا يقول التهليل لكن هذا يقول لكن سب الدين مثلا أو خارج من الملة بفعل الأفعال الكفر. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون المقصود، أن الكفر والإيمان متقابلان، إلى رد كل إنسان يكون في حالة من الحالات إما مؤمن أو كافر. أما التوقف أن المنزلة بين المنزلتين فهذا كلام خارج عن أصول وقرائن أهل السنة والجماعة. لكن الإيمان أصل له شعب متعددة، أصل أساس ثم يتفرع عن هذا الأصل شعب وفروع متعددة. وكل شعبة من هذا الإيمان تسمى إيمانا، كل شعبة من شعب الإيمان يجوز أن تطلق عليها إيمانا. فمثلا الصلاة شعبة من شعب الإيمان، لذلك تسمى أحيانا إيمانا، مثل قوله من يأتي بالدليل؟ أيوه نعم، قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود بإيمانكم؟ صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنهم سألوا عن ذلك بعد تحويل القبلة إلى مكة المكرمة، فقالوا فكيف بما بالصلاة التي صليناها من قبل، كنا نصلي من قبل مستقبلين بيت المقدس، فماذا عن هذه الصلاة، ما حدثت هذه الصلاة، ماذا عن المسلمين الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة وقد صلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليحبط صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم في الحالين مطيعون لأمر الله عز وجل. فشعبة الإيمان تسمى إيمان. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. نأخذ من الحديث نفي الإيمان عمن أساء الجوار، لكن هل نفي الإيمان هنا سمي حسن الجوار إيمانا؟ لكن هل الإنسان الذي يسيء إلى جاره وصله كافرا كاليهود أو النصراني؟ كلا. لماذا؟ لأن شعب الإيمان تسمى إيمانا، لكن الإيمان له أصل جزء واضح. هذا الأصل إذا ذهب زال الإيمان بالكلية وحل محله الكفر. أما شعب الإيمان فإذا زالت تنقص الإيمان لكن لا تحبطه بالكلية. فالإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا. فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج يسمى إيمانا، والصيام كذلك. ليست الأعمال الظاهرة فقط بل أيضا الأعمال القلبية الباطنة كالحياء، كالتوكل على الله عز وجل، الخشية من الله، الإنابة إليه، كل هذه الأعمال الباطنة أيضا تسمى إيمانا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. فكما ذكرنا الإيمان عبارة عن أصل وشعب، هذه الشعب تسمى إيمانا. إذا هذه قاعدة، شعب الإيمان تسمى إيمانا، لكن ليس معنى ذلك أن شعب الإيمان اللي هي فروع الأصل هي كل الإيمان، بحيث إذا زالت زال كل الإيمان، لكنها تسمى إيمانا بوجودها وازديادها يزيد الإيمان، وبذهابها أو ذهاب بعضها ينقص الإيمان، ما دامت في الشعب وليس في الأصل نفسه. فشعب الإيمان عبارة عن مراتب، مراتب أعلاها لا إله إلا الله، ثم تأتي أفعال أخرى من الإيمان، واضح، تصل إلى 70 شعبة. فالصلاة إيمان، شعبة من الإيمان، الزكاة، الحج، الصيام، وهكذا، ثم تأتي الأعمال الباطنة، الحياء والتوكل والخوف والرجاء وإلى آخره، ثم تنتهي بآخر درجة من شعب الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقوله أيضا في الحديث الآخر نحي الأذى عن طريق المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شعب الإيمان كلما اقتربت الشعبة من الصلاة ومن الشهوتين كلما ازدادت رتبتها وازدادت خطورتها. كلما اقترب شعبة الإيمان من كلمة التوحيد كلما تزداد خطورتها، بحيث إذا زالت من قلب المؤمن ومن سلوكه فإنها تهز إيمانه إيمانا غزا عميقا. كذلك شعب إيمان أخرى قد تقترب من شعبة إيمان في الأذى عن الطريق، كلما كانت أقرب لشعبة إيمان في الأذى عن الطريق كان تخلفها أهون مما عداها. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما زال خلقه الآخر، ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطلة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، هناك هذه الشعب شعب إذا زالت زال الإيمان تماما عن الإنسان، صار كافرا. مثل ماذا؟ مثل الشهادتين، كلمة التوحيد، رجل عنده حياء وكرم وصدق وكذا وكذا، عبد ما شئت من شعب الإيمان، لكنه لم يشهد شهادة التوحيد، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فزوال شعبة التوحيد التي هي أصل الإيمان يلهث كل إيمانه ولا يعتد به. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، إذا زالت، لو إنسان رأى قصة موز مثلا أو زجاجة أو أي شيء يؤذي الناس في الطريق ولم يزله، طبعا هو قصر بذلك وينقص إيمانه بحسب ما يترك هذه الشعبة. لكن إذا إنسان رأى شيء هذا ولم يزله من الطريق وأساء بترك إماطة هذا الأذى، هل يصبح كافرا بمجرد ذلك؟ كلا. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، ما بين كلمة التوحيد وبين إماطة الأذى عن الطريق شعب تتفاوت فيما بينها أيضا وفي خطورتها تفاوتا عظيما. منها من هذه الشعب التي بين هاتين الشعبتين، يعني من رقم 2 إلى الأخيرة قبل إماطة الأذى عن الطريق، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. كذلك الكفر له أصل وشعب، الكفر له أصل وله شعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، كما نسمي شعب الإيمان إيمان كذلك شعب الكفر تسمى أيضا كفرا. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، فكل شعبة عكسها إذا كان وجودها من شعب الإيمان فزوالها يعد من شعب الكفر. الصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، الصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر. الحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. والقاعدة أن المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. الأمر الثاني الذي نريد أن نستفحله خواطر الكلام، أن المعاصي كلها من شعب الكفر، ويمكن أن تسمى أحيانا كفرا كما في النصوص التي ذكرناها في أول الكلام، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ثم شعب الإيمان قسمان، شعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، يعني شعب الإيمان قولية وفعلية، وشعب الكفر أيضا قولية وفعلية. شعب الإيمان يعني القولية منها قولية، منها شعب أو منها شعبة تميل وزوالها زوال الإيمان، مثل كلمة التوحيد شعب الإيمان القولية أم الفعلية؟ قولية. لا، فكذلك أيضا من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيمان، من يوجب زوالها زوال الإيمان. كذلك شعب الكفر قولية وفعلية، ممكن كان يأتي بشعب شعب الكفر يزول بوجودها الإيمان بالكلية، مثل ماذا؟ لا، صد الدين، صد النبي والأنبياء، والاستهزاء بالله تعالى، أي شيء أي كلام، فهذا إذا حكم الإنسان يذهب كل الإيمان، فهو شعب من شعب الكفر القولية، كالنطق بكلمة الكفر مثلا اختيارا، فهذا يحبط الإيمان جميعا، يصبح الإنسان كافرا خارجا من الملة. كذلك أيضا يكفر بفعل شعبة من شعب الكفر، في بعض شعب الكفر الفعلية أيضا تحبط الإيمان تماما، مثل ماذا؟ نعم، مثلا الإنسان والعياذ بالله أهان المصحف، والعياذ بالله ده هو يعلم متعمد أهان المصحف بأي نوع من الإهانة، أو شخص فلد الصنم، هذه الشعبة من شعب الكفر القوية المثالية فعلية أيضا تنهب الإيمان. فشعب الإيمان منها قوية ومنها فعلية، وشعب الكفر منها شعب قوية وشعب فعلية، وكل هذه الأنواع يوجد منها في شعب الإيمان. إذا ذلك يعني القوية أو الفعلية هم تزيل الإيمان بالكلية، كذلك هنا شعب من شعب الكفر إذا فعله الإنسان تزيل إيمانه بالكلية. فهذا أقل. أما الآخر فهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، لأن انتقل لأصل جديد أن الإيمان نفسه مركب من قول ومن عمل. والقول قسمان، يبقى الإيمان قول وعمل. القول قسمين، قول القلب وقول اللسان. قول القلب بالاعتقاد، بالاعتقاد والتصديق، يعني تصديقك بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، القرآن كتاب الله، واضح؟ هذه الأوامر هي أوامر الله، هذه النواهي نواهي الله، فهذا هو الايه؟ التصديق الذي هو جزء من حقيقة الإيمان. يبقى الإيمان حقيقة الإيمان قول وعمل. القول قول بالقلب وهو التصديق، وقول باللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. أما العمل فعملان أيضا، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب بأن يعمل الأعمال الصالحة بنية وإخلاص ومحبة وانقياد، أن ينقاد عمل القلب هنا هو الانقياد العملي. نعم. طبعا إذا حقيقة الإيمان تتركب تتركب من قول وعمل، لكن لما نفصلها تتركب من إيه؟ من القلب. قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل بالأركان أو بالجوارح. قول القلب قلنا هو التصديق والاعتقاد. فالعمل القلب هو انقياد القلب لهذا الايه؟ لهذا لهذه الاوامر وهذه التكاليف، المحبه والانقياد بحكم الله تبارك وتعالى. فاذا ذلك الاربعه يعني جان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، اذا جان كلها طبعا يزول الايمان كله. طيب اذا جان تصديق القلب، إن كان زال منه تصديق القلب لكن تكلم بكلمة الإسلام وعمل بعمل الجوارح وأتى أيضا بعمل القلب، هل تنفعه باقي الأجزاء؟ ما هذا مثل ماذا؟ هذا هو المنافق، هذا هو المنافق. فإذا زال تصديق القلب زال الإيمان ولم تنفع بقية الأجزاء. إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، يعني إذا زال عمل القلب الشرط يصدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو مؤمن أن الأمر بالسلام من عند الله، القرآن من عند الله، أن محمدا عليه السلام رسول الله حقا ولا ينطق عن الهوى، ولكنه لم ينقض لشريعته، قلبه لم ينقض لأحكامه. فهذه المعركة من المعارك الكبرى بين من ومن؟ يعني أقصد الشرح الإسلامي. ومن لا هذه يعني هو موضوع المعركة الكبرى بين أهل السنة وبين المرجئة، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، وسنناقش هذا إن شاء الله بالتفصيل، الإيمان هو مجرد المعرفة. أما أهل السنة فهم مجمعون على زوال الإيمان إذا انتفى عمل القلب مع وجود التصديق. لماذا؟ هل إبليس حينما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود كان عنده تصديق ان الامر بالسجود من عند الله ام شك في ذلك؟ ابليس كان ان الذي يامره بالسجود هو الله تبارك وتعالى، لكن عمل قلبه وانقياد قلبه لهذا الحكم لم يتواجد، زال عمل القلب مع وجود التصديق لم ينفعه وصار من الكافرين، بل امام الكافرين. فرعون كان مصدقا بموسى ام لم يكن مصدقا بان موسى رسول الله؟ ما الدليل؟ لا لو لم واحد يرفع يده لم يحاسبه. لا نعم، قوله تبارك وتعالى في سورة النمل في شأن فرعون وقومه، وجحدوا بها بالآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا القرآن يخبرنا أنهم كانوا على يقين كامل فرعون وقومه من صدق موسى عليه السلام، لكنهم كفرهم كان كفر جحود وعناد بس كبار، لكن في قلوبهم كانوا ماذا؟ كانوا يصدقون. مشركوا قريش أيضا، ما الدليل أنهم كانوا يصدقون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله؟ في قلوبهم وجد عمل، وجد الايه؟ وجد اللي هو قول القلب بالاعتقاد، واعتقاد الصدق، والدليل قوله تبارك وتعالى انا هكذا المشركين لكن هذا الدليل صحيح في اهل الكتاب معه لكن على المشركين نعم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون يعني من وصفهم اياك لانك كاذب فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع اذيه المشركين يتهمونه بالكذب صلى الله عليه وسلم فانزل الله القران يوافيه باخباره بهذه الحقيقه التي علمها الله وحده تبارك وتعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون من اتهامك بهذه التهمه الشنيعه الكذب على الله والعياذ بالله فإنهم لا يكذبونك اعلم انهم في الحقيقه لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فمشركو قريش كانوا على يقين ان محمد رسول الله حقا فالتصديق اللي هو يعني تصديق القلب قول القلب بالاعتقاد والتصديق كان موجودا لكن لم يوجد عمل القلب بالانقياد لهذا الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فنفي عنهم الايمان اهل الكتاب كانوا هناك في هذه المسار والدليل قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم آيات أخرى كثيرة تدل أيضا على أن أهل الكتاب كانوا على يقين من أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يوليه عن الله لكن انتفى عمل القلب بالانقياد وجد عمل القلب بتصديق أن هذا من عند الله لكن لم يعني لم يشكره بالانقياد القلبي ومحبة وامتثال ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يعني العمل عمل القلب داخل في تعريف الإيمان داخل في حقيقة الإيمان كما ذكرنا وحقيقة التصديق يدخل فيها العمل والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام ونادينا فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجزي المحسنين فمتى وصف الله تبارك وتعالى تصديق الرؤيا إبراهيم عليه السلام لما يعني استقر من نومه وأوحي إليه في المنام أنه يذبح ابنه كان مصدقا لما اتخذ أن لم يكن مصدقا لو لم يكن مصدقا لما أقدم على وحش ولده لكن يعلم أن هذا وحش من الله تبارك وتعالى لأن رؤيا الأنبياء وحش ومع ذلك لما امتثل قلبه وجوارحه لهذا الامر الالهي الذي وليه في منامه حينئذ وافقه بالتصديق ومات انه اي يا ابراهيم قد صدقت رؤيا لما انضم اليه انقياد القلب والعمل خلاصه الكلام ان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل القول قول القلب وهو اعتقاد الصدق والعمل وقول باللسان وهو النطق بكلمه التوحيد ثم عمل وعمل القلب بالنية والإخلاص والمحبة والانقياد ثم عمل الجوارح أيضا بما ذكرنا إذا زال هذه الأربعة زال الإيمان كله بكماله وإذا زال تصديق القلب زال الإيمان ولم تنفع بقية الأجزاء أما إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجع حيث إن أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إذا انتهى عمل القلب مع وجود التصديق وقمنا أمثلة إبليس وفرعون واليهود والمشركين فهؤلاء جميعا كانوا يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه الكذب لكن قالوا لا نتبعه ولا نؤمن به وما قالوا بذلك مؤمنين الخلاصة ليس الإيمان مجرد المعرفة ليس الإيمان مجرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان والدليل قوله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إذا معرفة الحق وتبينه كما ذكرنا في دروس القضاء والقدر هذا نوع من الهدى هدى لكن اي مرتبه من الهدى انسان يعرف الحق ويتبينه اتضح له الحق يعني راى الحق حقا لكن لم يرزقه الله اتباعه فهذا اي مرتبه من مراتب الهدايه المرتبه الثانيه من الهدايه هل هذه المرتبه تستلزم من اتباع كلا اما الهدى الذي يترتب عليه الانقياد والعمل والامتثال فهذه هي المرتبه الثالثه التي تستلزم الايه الهدايه تستلزم من اتباع هؤلاء الذين ذكرنا امثلتهم من المشركين او من فرعون او من ابليس او غير ذلك من اليهود او النصارى، هؤلاء عرفوا الحق ولكنهم لم ينقادوا له، فبذلك لم يصيروا ايضا مؤمنين. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هنا اصل اخر، وهو ان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انقطاع عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقتدون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فانه مثل ذلك مثلا ابي طالب: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، فلولا المنامه او حوائج مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ابو طالب كان يعلم ان الرسول عليه السلام رسول من عند ربه، لكنه لم ينقض بقلبه لشرائعه. أما الأصل الثاني فهو أن الكفر نوعان: هناك كفر اعتقاد وكفر عمل. فكفر أن يقول، وهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. كفر الجحود والتكذيب هذا يضاد الإيمان، لا يمكن أن يتمم الإيمان ففاعله كافر كفرا أكبر. وأما كفر العمل إذن يعني كفر الاعتقاد كله يخرج الملة إذا كان كفر جحود، أما كفر العمل فمنه ما يخرج الملة ومنه ما لا يخرج الملة وقد يجتمع الإيمان مع تسميته كفرا. يقول: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم من أي من يعني السجود للصنم كفر عملي، أنا اعتقادي عملي، سجود للصنم كفر عملي، لكن من أي نوع هو؟ هل هو مما يجتمع مع الإيمان أم مما يضاده من كل وجه؟ يحبط الإيمان تماما. فالسجود للصنم الاستهانة بالمتحف قتل النبي سب رسول صلى الله عليه وسلم او احد من الانبياء، هذا كله يضاد بالايمان ولا يمكن بحال ابدا الايمان يقبل ان يجتمع مع وجود شيء من هذه الاشياء الافعال. هذا وان كان كفرا عمليا، لكن الكفر العملي منه ما يخرج تماما من المله ومنه ما لا يخرج من المله، مثل الحكم بغير ما انزل الله كما ذكرنا ووضحنا، مثل ترك الصلاه هذا كفر عملي فقط، ولا يمكن ان ينفع عن فعل هذا الوزر اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فالله تبارك وتعالى تم من يحكم بغير ما انزل الله كافرا، وقال عز وجل: فقال تبارك وتعالى: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وتم تارك الصلاه كافرا بنص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. هما يستحقان اسم الكفر، لكن يعني الخلاف الآن هل هذا كفر يعني يخرج منا يضرب الإيمان تماما أم لا يضرب الإيمان ولا يحبطه بالكلية. أيضا نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عن الزاني، لا يجد الزاني حين يزني وهو مؤمن، واخبر ان الايمان يكون مثل الظله، اذا شرع في هذه المعصيه لغير الله يخرج الايمان من قلبه ويبقى فوق رأسه مثل الظلة مثل المولة أو السحابة. فإذا رجع إليه الإيمان. وألغم نفس الشيء في السارق، إذا سرق إلى يسرق السارق وهو يسرق، يعني حين يسرق وهو مؤمن، فهذا كنفى الإيمان عن شارب الخمر. وأما لا يأمن جاره فلا يقع. فإذا لقى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، فهو كافر كفر عملي، لكن ينتفي عنه كفر الجحود والاعتقاد. فهذا الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك مما وصف بالكفر، هذا الكفر عملي أم اعتقادي؟ كفر عملي. هذا الكفر عملي قد يجامع الإيمان وقد لا يجامعه كما بينا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيؤخذ هذا الحديث أن قتال بين اثنين من المسلمين أو طائفتين من المسلمين هذا من الكفر. هذا الكفر أنه يخرج الحوض يخرج منه كما لأنه كفر عملي. من الكفر العملي كما ذكرنا كفر يخرج من الملة ويغض الإيمان تماما، لكن منهما لا يغض الإيمان وقد يوجد الإنسان كما ذكرنا. لماذا؟ لأن طبعا الإيمان كما ذكرنا هو وقدرون شعر، وقلنا إن شعر الإيمان تسمى إيمانا وشعر الكفر تسمى كفرا. فإذا خلق على الإنسان شعر من شعر الكفر فيسمى يعني فيقال هذا الشخص يعني فعل شيء على الكفر. يعني هذا الفعل يعني كما ذكرنا او كما جاء في الحديث يتم فعله كافرا، لكن يبقى مؤمنا موحدا يحكم له الايمان ووجود اصل الايمان، وان نقص ايمانه بحسب ما ارتكب من هذه المخالفات. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه او امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كفر محوط ان كفر عمل كفر عملي. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهذا رواه البخاري. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني رجع بها أحدهما. لماذا؟ لأن إذا كان أخو هذا المسلم فعل فعل من أفعال الكفر. وقال هو يا كافر أنت مثلا تبقى الرسول، انت تبقى الدين، او انت المضحك. فاذا قال له يا كافر، فان كان كما قال ان كان صادقا في حكم عليه بينه فهو فعلا كافر. لكن اذا كان المسلم اخوه المسلم هذا يعني اذا لم يكن مستحقا لان يوصف بالكفر، فان هذا الشخص الذي وصفه بالكفر يعود عليه الحكم بالكفر. ولذلك دائما نقول ان القوم الذين يعتقدون في انه لا يوجد كفر دون كفر، وأن كل الكفر مخرج من الملة، نقول إنهم أنتم أولى بالتبرع عن إطلاق الحكم بالكفر على المسلمين من غيركم. لماذا؟ لأننا كنا جماعة اعتقدنا أن الشخص إذا حكم على أخيه بالكفر وقال له يحب ظلم معدوانه فإنه يأتم ذلك ويسمى كافرا، ويقال إنه أتى من شعر من شعر الكفر الإيه؟ العملي. وهي شعبة تنقص إيمانه لكن لا يخرج منها من الملة. اما هم فاذا اخطاوا في الحكم على شخص بالكفر وكان هذا الشخص غير كافر في الحقيقه فبنص الحديث فيعود حكم الكفر عليه هو، ويقول هو كافر، هو لا يعتقد ان في كفر دون كفر، وعنده كل كفر يخرج من المله. فاذا هذا يستلزم مزيد من الاحتياط في حقه هو، لانه اذا وصف بالكفر واستحق الكفر اذا اخطا في الحكم على اخيه بالكفر فيكون هو كافرا كفرا اكبر مخرج من المله في اعتقاده، لكن كما هو الامر في الحقيقه في اعتقاده. فلذلك يكون يعني هو يجب الحذر في حقه من اطلاق الكفر اكثر من غيره. وهل هذه النقطه؟ نعم. فقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. ما هو الدليل؟ نعم. قوله تبارك وتعالى: واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. تخرجون انفسكم ونقول انفسكم ايه؟ اخوانكم. لان احيانا من شده الرغبه بين المؤمنين واصحاب العقيده الواحده يعبر ما تبارك وتعالى بالانفس عن الاخوان في الله. فهذا دليل من هذه الادله. لا تخرجون انفسكم، لا تخرجون اخوانكم في الدين. هل هناك امثله اخرى في القران؟ لا، ليست منها. لا. نعم. ولا تلمذوا انفسكم، يعني لا تلمذوا اخوانكم، فخليهم على أنفسكم يعني على إخوانكم شراء التكاثير في غيرها لولا غنى المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا. لماذا؟ بأنفسهم يعني بإخوانهم. نعم تتواجد أموالكم من أموال إخوانكم فعبر بها كأنهم أموالهم هم المقصود يعني هذه فريدة على الأرض. وإذا أخذنا ديثاءكم لا تسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تراغبون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بالغافلين عما تعملون. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا أقروا شهدوا بذلك ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عقلوا أمرا وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يأذون من أجر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم من الكتاب أو في الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منهم. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي الإيمان العملي ضد الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباء المسلم فتوق وقتاله كفر سباء المسلم فتوق وقتاله كفر ففرق بين قتاله ودباره وجعل أحدهما فتوقا لا يكفر به اللي هو السباء والآخر كفرا والمعلوم أنه أراد هنا كفر الإيه العمل الاعتقادي كفر العملي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية فلا لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. هذا التفصيل هو قول الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلموا هذه الأمة بكتاب الله وأعلموا الأمة بالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين الذين أتوا بعد الصحابة ما فهموا كما فهم الصحابة فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة بالسبائل وقضوا على أصحابها من خلود في النار استوانوا بالأذين التي فيها رفض بعض الكبائر بالكفر فقال أولئك الكافرين الذي يفعل هذه الأشياء كافر وخارج من الملة وفريق آخر اشتق في الجانب الآخر وجعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان وهم فرقة المرجعة فهؤلاء غلوا يعني الخوارج ومن تبعهم غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة بالطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن زحير عن طاووس عن ابن عساكر رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس هو بالكفر الذي يذهبون اليه قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هو بهم كفر يعني يسمى هذا الفعل انه كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في روايه اخرى عنه كفر لا ينقل عن المله وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن المله وقال وكيع عن سفيان عن ابن جارج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القران لمن فهمه فان الله سبحانه وتعالى سمى الحاكم بغير ما انزله كافرا ويسمى الزاهد ما انزله على رسوله ايضا كافرا وليس الكافران على حد سواء ويسمى الكافر ظالما كما في قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون فسمى الكافرين ايه ظالمين وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعه والخلع ظالما فقال تبارك وتعالى بعدما ذكر احكام يعني اشار الى احكام الطلاق والخلع والنكاح وهذه الاشياء قال ربنا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كما في سوره الطلاق في صدر سوره الطلاق ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فوقفه بايه بالظلم فهذا ظلم والكافرون ايضا وقفهم بالظلم والكافرون هم الظالمون لكن هل هذا الظلم مثل هذا الظلم فتوازن الاسماء لا اقل تماثل المسمى بل قال يونس نبيه عليه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هل من الظالمين يعني من الكافرين كما لانه ظلم دون ظلم بني في حق الانبياء كما ذكرنا من قبل في بحث رسمة الأنبياء هي من باب يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين فهذا هذه المعاصي في حق الأنبياء بالنسبة إلى علو مقامهم لكنها في حق غيرهم من البشر قد لا تكون معاصي على الإطلاق إنما يكون النبي لك أمثال معينة مما لا يرضي الله ويتضح بذلك أنه لم يوافق مرضيات الله تبارك وتعالى أو يقع أمثال كان الأولى أن يفعله لكنه لا يأتم بذلك وقد أحد الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الفصل فصلا طويلا تتبع فيه جميع النصوص التي فيها ما يوهم نسبة المعاصي الى الانبياء وبين يعني تنزيهم عن هذه الاشياء ونتيجه جهل هؤلاء المبتدعه والعياذ بالله يعني الجهل الفاحش ادى بهم الى انه كما امثال ان يكون ظلم دونهم قالوا لكل ظلم هو كفر وخرج منه فكان بعض الاخوه حينما يناقش لهم يعني يقول احنا نجيب سماء لهم ادله تكفرهم تماما ويسكتون على المعارضه فيقول يونس عليه السلام قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قالوا يونس ايضا كان كافرا والعياذ بالله فالجهل لمقام الانبياء وقالوا ادم كفر ثم نقش الاسلام من جديد فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين فالعياذ بالله كفروا الظلم هنا على انه ظلم اكبر وقالوا ان الانبياء كفروا والعياذ بالله سبحان الله الامه مجمعه على اخوه الانبياء من الكفر قطعا بلا شك وعن سوائل الذنوب بل وعن طوائرها او طوائر الخطه كما ذكر ذلك من قبل في بحث مستطيل قال ايضا ادم عليه السلام ربنا ظلمنا انفسنا هذا ظلم لكن هو دون الظلم الذي جاء في قوله والكافرون هم الظالمون كريم الله موسى عليه السلام قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي يعني موسى لما تعمد حتى التفصيل لكن موسى كان قويا شديد القوه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فركبه موسى فقطع عليه ما تعمد ان يقتل رجل ما تعمد ذلك وقال هنا رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ورفض نفسه بالظلم فهل هذا مثل الظلم في قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم وقال تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون هل هذا الظلم هنا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هل هو الظلم بالظلم دونهم ام ظلم اكبر ظلم اكبر والدليل قوله تبارك وتعالى حكى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فهذا ظلم اكبر هذا الشرك يخرج الملة تماما كما في قوله والكافرون هم الظالمون يسمى الكافر فاسقا كما سمي الكافر كفرا اكبر ظالما يسمى ايضا فاسقا كما في قوله تبارك وتعالى وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فهذا الفسق فسق اكبر مخرج من المله ويقول تبارك وتعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الكاذبون هذا فسق اكبر ان تدخل دون فسق هذا فسق اكبر واضح ان هذا في الكافر وهذا كثير في القران لكن ليس الفسق كله فسقا اكبر هناك فسق دون فسق كما في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا فسق لكن فسق دون فسق كذلك قول ذلك تعالى وان تفعلوا فانه فسوق بكم كذلك قال عز وجل يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة جلدة فليجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون في من قذف المحصنات فوقفه لماذا؟ بالفسق. لكن هل هو الفسق الأكبر المخرج من الأكلة؟ ما الدليل؟ الاسم إقامة الحد إيه؟ نعم يعني إقامة حد دون حد المرتد. لو أن الذي يقوم في المحصنات يكفر بذلك ويصير فسقا أكبر مخرجا من الملة لو قيل عليه حد إيه؟ الردة من بدل دينه مقتول. لكن هذا جلد 80 جلدة ويقيم عليه حد القاضي ورح أدل على أنه مسلم. نعم نعم لا تتركوا تفسر نعم أخي نسقط الزكاة جاهدا يلحق الزكاة على أي حال من الأبحاث المهمة شمعت سوف نصيها بالتفصيل. ما هي الأفعال التي اختلف علماء أهل السنة في أنها إذا تركت يعني ينقض الإيمان؟ طبعا إذا ترك الإنسان شيء من أركان الإسلام محيدا فهي مثلها خلاف فرق الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك فهو كفر كفر أكبر إذا جحد ورح. أما إذا تركها تكاسلا أو اتباعا للهوى أو مخلا أي شيء من هوى فهناك خلاف بين العلماء. أساس الخلاف ينحصر في تارك الصلاة هو أقوى أنواع الخلاف في هذه القضية. وإن كان جمهور العلماء ما يكفر تارك الصلاة كفرا يقيه من الملة مع اتفاقهم على أنه أشد وزرا من السارق والزاني وقاتل النفس وشارب الخمر والمرابي وكل هذه الآثام تارك الصلاة أشد إثما من العلماء على قول من لا يكفره. أما تارك الزكاة فالأقرب وما رأي أنه لا يكفر بذلك إلا إذا جحد. وكذلك تارك الحج وتارك سائر الأركان وهذا سنفصله إن شاء الله فيما بعد فإن شاء الله تكون مجيدا معنا وبعض الفراغ من المناقشة نوحد يعني بالأسئلة إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه. فسق إبليس هنا فسق أكبر أم فسق بها فسق أكبر؟ يقول تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل هذا الفسوق كفسق إبليس أو هذا الفسوق كقول والكافرون هم الفاسقون؟ كلا. كذلك الكفر كفران كما ذكرنا والظلم ظلمان والفسق فسقان والجهل جهلان. هناك اثنان كفر مثل قوله تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهناك جهل غير كفر كما في قوله تبارك وتعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. فهذا جهل ايه؟ عملي مثل قوله عليه الصلاه والسلام في الدعاء اذا خرج من البيت اللهم اني اعوذ بك ايه؟ ان اضل او اظلم او اظلم او اظلم او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه. وكما يقول الشاعر ماذا؟ انا لا يتجنبنا احد علينا فنحن هذا فرق جهل الجاهلين. فهذا جهل عملي وليس بالجهل الاكبر المخرج من المله. كذلك الشرك شركان. هناك شرك ينقل عن المله ويخرج من المله وهو الشرك الاكبر وهناك شرك دون شرك وهو الشرك الاصغر كشرك العمل الرياء. قال تبارك وتعالى في الشرك الاكبر انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. فهذا شرك اكبر. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأننا خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. اما ما دون ذلك فقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. هذا شرك الرياء كما فسره العلماء بذلك ولا يشرك بعباده ربه احدا ان يعمل على غير الله وانما يعمله مراءه للناس فهذا شرك دون شرك. من هذا الشرك الاكبر ايضا قوله صلى الله عليه واله وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. من حلف بغير الله فقد اشرك. ولذلك قال عليه السلام وقال والناس فليقل لا اله الا الله. فهذه معصيه كفرتها ان تكون كلمه التوحيد. أيضا من هذا الشرك الذي هو دون شرك الذي ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك في هذه الأمة أي الأمة المحمدية أخفى من دبيب النمل. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث صور أن ذلك أن يكون الرجل في صلاته فيصيبها لما يعلمه من نظر الناس إليه. فهذا أيضا شرك عملي أو شرك دون شرك. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفتوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينكر عن الملة وإلى ما لا ينكر عنها. كذلك النفاق، هناك نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله تبارك وتعالى عن المنافقين في القرآن، وهو الذي أوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. وفي الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان. فهذا نفاق اعتقادي أم نفاق عملي؟ هذا نفاق عملي قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكون فقد ينطلق صاحبه من الإسلام بكلية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون الا منافقا خالقا. والناس قال عليه السلام: اربع من كن فيه، يعني استحكم فيه تماما، كان منافقا خالقا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعى، لكن اجتمعت تماما وتمكنت وظهرت لهذا الشخص فهذا في الغالب يكون منافقا نفاقا احمر. يقول اسماعيل بن سعيد: سألت احمد بن حنبل عن المسر على الكبائر يطلبها بيده الا انه لم يترك الصلاه والزكاه، هل يكون مسرا من كان حاله حاله؟ قال: هو مسر مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الايمان ويقع في الاسلام، يخرج الايمان الكامل يرتفع عنه هذا الوصف الشريف، لكن ما زال في داخل دائره الاسلام. ونحن قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ونحن قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال اسماعيل ابن سعيد: فقلت له: ما هذا الكفر؟ ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن المله، مثل الايمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى جاء من ذلك امر لا يختلف فيه. اما الاصل الاخير الذي نشير اليه هذه الليله فهو ان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وايمان، وهذا من اعظم اصول اهل السنه، من اعظم اصول اهل السنه انه قد تجتمع هذه الاشياء في الرجل الواحد. خالفهم في ذلك غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزله والقدريه. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما القرآن فيقول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهذه الآية تدل على أنه قد يجتمع الإيمان مع الشرك الذي يخالفه، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه وتعالى مع الشرك. لكن لابد أن نتذكر طبعا أن في نوع من الشرك لا يمكن أن يتصور مع الإيمان، كما ذكرنا الأمثلة وضحنا، يعني لما إذا كان أصل الإيمان موجود قد يجتمع مع أشياء يطلع عليها الشرك، لكن ليس الشرك الذي يخرج من الملة. وقال تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. ما هو الإيمان المطلق الذي في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ هؤلاء الذين وردوا يكونون في آخر سورة الحجرات ليسوا بمنافقين في أصح القولين، ليس كما تتوقع أغلب الناس إنه لا منافقون، كلا ليس هؤلاء منافقون كما سنرى إن شاء الله فيما بعد، بل هم مسلمون معهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاك فهو مسلم ولا يسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقصا إيمانا. فدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق. فدل على ان النفاق يجتمع مع اصل الايمان، وان الرجل قد يجتمع فيه نفاق واخلاف، وكذلك الرياء شرك. فاذا راى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والاسلام، واذا حكم بغير ما انزل الله او فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للاسلام وشهاداه فقد قام به كفر واسلام. لكن تذكروا ان الكفر لا يرفع عن المله، وكفر لا ينافي اصل الايمان. وقد بينا ان المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما ان الطاعات كلها شعب من شعب الايمان، فالعبد تكون به شعبه او اكثر من شعب الايمان، وقد يسمى بتلك الشعبه مؤمنا وقد لا يسمى، كما انه قد يسمى شعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. ايضا لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان بالعبد ان يسمى مؤمنا، يعني كافر مثلا وكريم، واحد كافر ولكن انه كريم يحسن الى الفقراء والمساكين والضعفاء واليتامى وكذا، هذا قام به شعب من شعب الايمان وهي الاحسان الى الخلق مثلا، لكن هل يسمى بذلك مؤمنا؟ كلا. فلا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان بالعبد ان يسمى مؤمنا وان كان ما قام به ايمانا، ولا من قيام شعبه من شعب الكفر به ان يسمى كافرا وان كان ما قام به كفرا. ولذلك نذكر الناس عموما بهذه المساله، بعض الناس يتعامل قد مع بعض الكفار والنصارى وغيرهم، فيجد الشيطان يسوي له أن يمتدح هؤلاء الكافرين، فيقول هذا رجل صادق ويأتي بوعده ويحتلم وعيده وكذا، ويظل يثني على هذا الكافر ويتعامى عن أمر خطير جدا، وقد لا يفضله على المسلمين، قد يفضله على المسلمين والعياذ بالله. هذا من الخجلان، لما لا يجب أن الإنسان يعدل في الغرض ولا يضع. فهل تسوي المسلم الذي معه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تصلي ويصوم ويزكي ويحج مثلا، هل تسويه برجل عنده حياء أو كرم أو إحسان إلى الخلق واضح، وهو لا يقول لا إله إلا الله ولا يوحد الله ولا يعبد الله، فتفضل يعني هذا الكافر على هذا المسلم؟ فمن الجور الغفل عن هذا الأمر. فأصل الإيمان الموجود مع المسلم لا يمكن أن يسويه أبدا لمن أتى شعرا من شهوه تم إيمان لكنه لم يكن بذلك مؤمنا. واضح. فالقاعدة الأخيرة هي أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب إيمان العبد أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا. فالإحسان إلى الجار إيمان، الصدق إيمان، ولكن إذا ولد كافر يهودي أو نصراني فيه صدق أو فيه إحسان إلى الجار لا يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به هو في حد ذاته إيمانا. كذلك لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى كافرا وإن كان ما قال به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما. لو أنك أتقنت برمج مسألة من مسائل العلم، أي مسألة في الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك، وأتقنتها وصرت عالما بهذه الجزئية، هل تستحق بذلك أن تسمى العالم الفلاني الجليل الكبير أو العلامة؟ كلا، لا تسمى عالما بمجرد إتقانك لجزئيات بعض المسائل. كذلك لا يلزم من معرفة بعض مسائل الفقه أو مسائل الطب، قد يكون رجل عنده معرفة مثلا، رجل عنده الدولة السكري مثلا أو السكري، يبقي المسألة فإن يعيش فيها ليل نهار وقرأ فيها كثيرا ويعرف الأدوية والجرعات والمضاعفات وكل شيء عن حالة من أحمل. لكن هل يسمى طبيبا بمجرد أنه علم أو تعلم كل ما يمكن أن يعرف عن حالة معينة حياة الطفل؟ كلا، لا يسمى طبيبا بمجرد ذلك. ولا ينفع كذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا. يعني لا ينفع مع هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو أن المؤمن أو المسلم قد جاء عن فعل من أفعال الكفر والفعل الذي يسمى كفر لكن هذا لا يسمى كفرا، أو الكافر يقع عن شيء من أفعال الإيمان وشعب الإيمان لكن لا يسمى لذلك مؤمنا. نعم عفوا انا ما اسمح صراحه بالنقاش بهذه الطريقه، عفوا اكيد بسم الله. لكن بعد ما تسال القضيه التي تريد ان تتكي لها وانتهي منها لك ان تسال، لك الحريه تمام شويه، لكن اعطي هذا الحق لكل الحاضرين. اسمع، اعطي الحق لكل الجالسين، فانتظر حتى نخرج من اي قضيه تريد مناقشتها فاذا خرجنا نفتح نقاش ما في مانع. ما يمتنع كما ذكرنا ان تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق على الفعل كما قال الله تعالى: فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلق بغير الله فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، ومن حلق بغير الله فقد كفر. فمن صدر منه كلة من خلال كفره فلا يستحق حكم كافر على الاطلاق، يعني لا ياخذ حكم الكافر المطلق، لكن قد يوصف فعله بهذا الكفر. وكان يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسوقا فانه فسق بذلك المحرم لانه خرج عن طاعه ربه، ولا يلزمه اسم فاسق الا بغلبه ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهك لا يسمى مؤمنا وان كان معه ايمان، كما انه لم يسمى كافرا وان كان ما اتى به هو من خصال الكفر وشعبه، اذ المعاصي كلها من شعب الكفر كما ان الطاعات كلها من شعب الايمان. المقصود ان قلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من تلبه عن مرتكب الكبائر، فتارك الصلاه يسلب اسم الايمان المطلق. نعم، وخلف الاسلام عنه هذه المسألة محل الخلاف ونتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد. يقول الامام ابن القيم في حق تارك الصلاه: خلف اسم الاسلام عنه اولى من سلمه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل فهنا سلب اسم الاسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ يقول: فلا يسمى تارك الصلاه مسلما ولا مؤمنا وان كان معه شعبه من شعب الاسلام والايمان. نعم، يبقى ان يقال هل ينفعه ما معه من الايمان مثل كلمه التوحيد في عدم الخلود في النار؟ وهنا نصل الى خرابه هذا البحث والميزان الذي نزل به مثل هذه الافعال التي يوصف فعله انه كفر، لكن نقول ان نعرف هل الكفر يخرج من المله ام لا يخرج من المله؟ هل الكفر هذا اذا وصف ترك الصلاه مثلا بالكفر، يعني هو الكفر كما ذكرنا الذي يحدث قصد الايمان بالكليه ام دون ذلك؟ هل ينفعه ما معه من الايمان؟ هل ترك الصلاه يحدث كلمه التوحيد؟ يقول: يبقى ان يقال فهل ينفعه ما معه من الايمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه ان لم يكن المتروك شرطا لصحه الباقي واعتماده. وان كان المتروك شرطا لاعتبار الباقي لم ينفعه. لماذا؟ لأن شعب الإيمان في علاقات أخرى من شعب الإيمان. بعض شعب الإيمان تكون شرطا في صحة شعب أخرى. فالوضوء شعب من شعب الإيمان، والصلاة شعب من شعب الإيمان. لكن هل تصح شعبة الصلاة بدون شعبة الوضوء أخرى؟ كلا. فهناك فإذا فقدت شعبة الوضوء قبل شعبة الصلاة أو الطهارة بتعبير علاقة قبل شعبة الصلاة فإنه تحدث هذا يصح شخص يصلي دون ان يكون متطهرا، فشعبة الصلاة تحدث لان اذا فقد شرط الطهارة. كذلك شعبة التوحيد لا اله الا الله شرط في صحة الباقي واعتباره حتى تنفع قائلها وتنزله في الاخرة. وهذا اقول في الاخرة لماذا؟ لان ممكن بعض الكفار يعملون اعمالا صالحة في الدنيا يوقعون جزاءهم هنا في الدنيا فقط كما اذا شاء الله ذلك. واضح؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالكافر اذا عمل اشياء هي من الاعمال الحسنه او الخيريه فانه يجازى بها فقط في الدنيا، اما الاخره فهي هواء منثور. واضح؟ فشعبه التوحيد لا اله الا الله هي شرط في انتفاع العبد بجميع شعب الايمان الاخرى في الاخره. واضح؟ ولهذا لم ينفع الايمان بالله ووحدانيته وانه لا اله الا هو من انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشخص قال لا اله الا الله حتى ما صار يكذبون الان والذين يعيشون في وسط المسلمين يقول نحن ايضا نقول اله واحد. يمرون على بعثاء المسلمين ويشوشون عليه. اليهود يقولون لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله فقط ولم يكن معها محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانها لا تنفعه وتحبط كل ما اتى به من الاعمال الخيريه. كذلك لا تنفع الصلاه من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك. فهنا هذا هو الميزان. اذا اردت ان تحكم على شيء وصف الشرع وصف فعله بالكفر مع وجود بعض شعب الايمان كالشهادتين مثلا، فاذا ترك هذا الفعل هل ينفعه في الاخره حتى ان عذب لسبب ما تركه ام لا ينفعه؟ فالجواب انه ينفعه اذا لم يكن هذا المكروه شرطا في صحه ذات شعب الايمان واعتبارها. ينفعه اذا لم يكن هذا المكروه شرطا، لكن اذا كان المكروه شرطا في صحه ذات شعب الايمان فلا ينفعه ذلك ويكون مضطريا بالكافر الاصلي. يعني الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يذهب ويوضح القول بان تاركه الصلاه فعلا يعد خارجا من المله وان كفره كفرا اكبر. وهذا البحث صراحه نذكره بالتفصيل. وان كنت يعني لا افتح ان الاخوه يناقشون قضيه ترك الصلاه وقرايا بعض قضايا التوحيد امام الناس الذين لا يمسكوها ويقولون ربما دعاهم ذلك الى مزيد من التهاوي. لذلك يعني انكرنا على احد الاخوه الافاضل يعني كتب او طبع بحثا بعنوان مش عارف فضل من العزيز الغفار في ان تارك الصلاه ليس من الكفار. بغض النظر عن الخلاف وتحقيق الخلاف ينبغي ان يخاطب الناس على قدر وقولهم. فاذا كان الناس غالبين اصلا في تارك الصلاه وغالبين في التقليد بحق الله تبارك وتعالى فلا يفتح لهم مثل هذا الباب ويشجعون على التنادي في هذه الافعال. لكن على هذه الاحوال نهمل دائما في امم اي شخص يترك الصلاه هل تقبل ان يكون ايمانك واسلامك واتسابك الى امه محمد صلى الله عليه وسلم والى هذا النبي وهذا الدين محل خلاف؟ واحد يقول عليك كافر كفر اكبر مثل فرعون واولاه وابي لحم والمشركين واليهود النصارى والبعض، وانك اذا مت يعني انك تستحق الحق وانك اذا مت لا تكفن ولا تغسل ولا يصلى عليك ولا تسلم مع المسلمين ولا تلف ولا ترى لانك كافر تماما مثل اي كافر اصلي. والبعض الاكثر من العلماء يقولون لا بل هو مسلم عاق فاسق اشد شرا من السارق والزاني والقاتل والمرابي ويعني فاعل هذه الكبائر العظمى. فكل العلماء متفقون على ان ترك الصلاه اشد عذرا من هؤلاء الايمان. وسوف يوصل ان شاء الله ترك الصلاه بكلام مفصل، لكن تطبيقا لقاعده الامام ابن القيم بعد ان ارسى هذه القاعده وطبقها وقال رحمه الله فيبقى المرء في الصلاه هل هي شرط لصحه الايمان؟ هذا سر المساله. والادله التي ذكرناها وغيرها تدل على انه لا يقبل من العبد شيء من اعماله الا بفعل الصلاه، فهي مفتاح ديوانه وراس مال ربحه ومحال بقاء الروح بلا راس مال. فاذا خطرها خطر اعماله كلها، وان اتى بها صوره وقد اشار الى هذا في قوله فان ضيعها فهو لما سواه اضيع، وفي قوله ان اول ما ينظر في اعماله الصلاه فان جازت له نظر في سائر اعماله، فان لم تجد له لم ينظر في شيء من اعماله بعده. فهذا باختصار تصريح الحافظ ابن القيم لقاعدته الاخيره، ان يذهب الى ان فرقت ان الصلاه شرط في اعتبار باقي الاعمال، واستدل هذا الحديث ان جازت له الصلاه نظر في سائر اعماله وان لم تجز له لم ينظر في شيء من اعماله بعد. فلهذا الحديث هو استدل بان الصلاه شرط فيها أعداها من الأعمال مثل شعبة الشهادتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.